الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الثالث والأخير في متن شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وصلنا عند قوله: الإمساك عن تكفير أهل القبلة. بسم الله. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: الإمساك عن تكفير أهل القبلة. والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. نعم، أهل القبلة مصطلح مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. نعم، هذا مأخوذ من هذا الحديث، وهو يعني أن من اتجه إلى قبلتنا وقام بأركان الإسلام ولم يتلطخ بناقض من نواقض الإسلام، هذا يدخل في دائرة عصمة الدم والمال والعرض، ولا يجوز تكفيره ما لم يقع في ناقض صريح ولا يمنع من تكفيره ماله. فالأصل إذن الأصل الإمساك عن تكفير أهل القبلة، يعني الأصل في من أظهر الإسلام. وتقدم أننا قلنا أن هناك نوعين يذكره العلماء: الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. والإسلام الحكمي هو هذا الذي يظهر من الناس، والإسلام الحقيقي هو ما يعلمه الله من قلوبهم وحقائق مغيبات ضميرهم. نحن ليس لنا الحكم على ما يغيب عنا، لم نؤمر كما في الحديث، لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ولا عن بطونهم، إنما لنا الظواهر. فمن أظهر لنا الإسلام، أركان الإسلام، أظهر لنا التوحيد، أظهر لنا الصلاة، حكمنا له بالإسلام ولم يجوز لنا أن نكفره، هذا هو من أهل القبلة الذين نمتنع عن تكفيرهم. أما إذا أظهر ما يناقض التوحيد والإسلام من النواقض الظاهرة البينة فهذا لا يدخل تحت هذا الإمساك، مع تفاصيل ما يقع فيه من النواقض، إن كان يعذر في شيء من الأعذار أو لا يعذر، أو يمنع من تكفيره مانع، أو يستتاب، أو نحو ذلك، أي تفاصيل أخرى. لكن نحن نريد أن نقرر الأصل الذي يخالف به أهل السنة الخوارج، وهو أننا لا نكفر أهل القبلة أو نبرأ منهم فيما أحدثوه من الذنوب أو المعاصي أو البدع غير المكفرة أو نحو ذلك. لا يجوز أن نكفرهم، بل نمسك عن تكفيرهم ما داموا يظهرون لنا الإسلام الحكمي ظاهر ولا يظهرون ما يناقضه. وقوله: ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، هذا بحسب الضلال الذي ابتدعه. وخروجه من أهل القبلة ومروقه من الدين بحسب الضلال الذي ابتدعه، قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. قد يفارق أهل القبلة جزئيا إن كان ضلاله غير مكفر، فتكون عنده بدعة من البدع غير المكفرة كبدع الإرجاء وبدع القدرية الذين لا ينكرون العلم وبدع الخوارج ونحوهم، هذا لا شك أنه يخرج جزئيا من أهل القبلة، يعني ليس من أهل السنة وليس من خواص أهل القبلة، ولكنه هو من عموم أهل القبلة الذين لا يجوز تكفيرهم. أما إذا ابتدأ بدعة كفرية ناقضت أصل الإيمان وأصل التوحيد، كالقول بخلق القرآن كما تقدم معنا، أو التشريع مع الله، أو سب الدين، أو سب الله، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو الاستهزاء بشيء من شرائع الإسلام، أو نحو ذلك من المكفرات، فإنه يمرق مروقا كليا ويخرج من أهل القبلة خروجا كليا. فيجب أن نفهم كلام الإمام على هذا التفصيل. قال: ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر، هذا الذي يتبرأ منه براءة كلية هو الذي يمرق من الدين مروقا كليا. وأما الذي يمرق من الدين مروقا جزئيا ببدعة لا تكفره، فإنما نتبرأ من معاصيه ومن بدعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل خالد الأسارى الذين قالوا صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يقل اللهم إني أبرأ إليك من خالد. فالمذنب من المؤمنين إنما يتبرأ من خطئه أو من ذنبه، ولا يتبرأ منه براءة كلية. البراءة الكلية تكون ممن يمرق من الدين مروقا كاملا ويخرج من أهل القبلة خروجا كاملا. نعم، فلا بد من التفصيل يا إخوان في البراءة وفي التكفير ونحوه، لا بد من التفصيل، كل بحسب خروجه ومقداره. يعني إنسان قد يخرج ويخالف أهل القبلة فيقال هذا ليس من خواص أهل القبلة، ليس من أهل السنة، هذا مبتدئ، وهذا نبغضه ونبرأ منه بقدر بدعته. فإن كانت بدعته غير مكفرة نبرأ من عمله ونبرأ من بدعته، وإن كانت بدعته مكفرة نبرأ منه ومن بدعته. قال ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. نعم، شوف انظر إلى كلام السلف في أهل البدع، هجران أهل البدع والتشديد في اجتنابهم، وأن غدته هذه الغدة التي تكون مرضا معينا تكون كالغدة في البعير يجتنب ويبتعد، فإن غدته أعدى من غدة الجرب. نعم، يؤدي ذلك الإنسان، كان السلف يفرون من أهل البدع ولا يقاربونهم، لأن مقاربتهم تعني أحد أمرين، إما أنك ترضى ببدعتهم تسكت عن إنكارها فتنسب إليها وقد تتلطخ بها مع مجالسة المبتدع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهذا أصل في اجتناب أصحاب البدع سواء كانت مكفرة أو غيرها، أن الإنسان إذا خاضوا في بدعهم يجتنبهم، ومن باب أولى الكفريات والبدع المكفرة. نعم، ولذلك قال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من جليس السوء، وقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك يعني يمنحك من الطيب ويطيبك، وإما أن تبتاع منه طيبا، وإما أقل شيء أقل شيء تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير هو الذي ينفخ على النار ليشعلها، إيش يخرج من هذا النفخ؟ يخرج نار وسواد وشحبار كما يقولون، إما أن يحرق ثيابك بالشرر، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. فهذا مثل للصاحب الصالح والصاحب السيء. فرفقة المبتدئ ومجالسته لا بد أن ينالك من شررها ومن خبثها ما ينالك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك كما قدمنا مرارا قال الأوزاعي مبينا أن ميل الرجل لأهل البدع دليل على انحراف مذهبه، ومن ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم، ألفته لا تخفى علينا إذا ستر علينا بدعته، قد يستسر في بدعته ويكتمها ويخفيها، ولكننا إذا رأيناه يماشي المرجئة ويحب رؤوسهم ودعاتهم وينافح عنهم أو يجالسهم على أقل حال فإننا ننسبه إليهم، ننكر عليه ذلك ونراه منهم. نعم، والسلف كانوا يشددون على أهل البدع حتى لا يدخل معهم في نقاشات حتى لا يجعلوا لهم قدرا. عن سلام بن أبي مطيع قال يا أيوب سختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، يريد أن كأنه يريد أن يستدرجه ليظهر بدعته، يريد أن يتكلم بباطله. فقال أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. نعم، يعني لم يأذن له حتى بنصف كلمة لأنه لا يريد أن يظهر باطله في مجلسه، لا يريد أن يظهر فتنته وبدعته في مجلسه. وهكذا وهكذا ينبغي أن لا يوقر صاحب البدعة ولا يعطى مجالا لإظهار بدعته، كما قال الفضيل بن عياض من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نعم، كما تعلمون تكلمنا سابقا عن أن الهجر المنهي عنه في السنة إنما هو الهجر لأمور مشاحة في أمر دنيوي، أما الهجر للزجر عن منكر من المنكرات أو عن بدعة من البدع فقد تقدمت الأدلة عليه وهو معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر من خيار صحابته الثلاثة المخلفين، هجرهم 50 يوما حتى ضاع ضاقت عليهم الارض ما رحبت، فكان هذا اصلا لردع المخطئ بهجران اهل الخير له حتى يتوب ويظهر توبته. والصحابه كانت لهم مواقف معروفه تقدم الكلام عنها. نعم. يعجبني كلام سليمان بن سحمان في هذا الباب، قال رادا على بعض من اغتر بمقاله عدم تكفير اهل القبله، لان هذه المقاله يستدل بها خصوم الشيخ محمد الوهاب الذين يتهمونه بأنه يكفر أهل القبلة، لأنه كان يكفر المشركين وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام، عباد القبور أو من يعكفون عند الأشجار والأحجار ونحوها كان يكفرهم، بل كان يغزوهم. طيب أنهم يقولون يستدلون بهذه بمثل هذه المقالة الإمساك عن تكفير أهل القبلة، أنتم تكفرون أهل القبلة ونحو ذلك. فيقول الشيخ سليمان بن سحمان رادا على بعض من اغتر بمقالة عدم تكفير أهل القبلة ليحملها على الجهمية، واما ما ذكرته من استدلال المخالف في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واشبه هذه الاحاديث، فهذا استدلال جاهل بنصوص الكتاب والسنه، لا يدري ولا يدري انه لا يدري، فان هذا فرضه ومحله في اهل الاهواء من هذه الامه، ومن لا تخرجه بدعته من الاسلام كالخوارج ونحوهم، فهؤلاء لا يكفرون، يعني هؤلاء من اهل القبله الذين يخالفون اهل القبله مخالفات لا تصل الى الكفر. فهؤلاء وإن كانوا من المبتدعة وأهل الهوى لكن هذا النوع لا يكفر، لأن أصل الإيمان الثابت لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته مناقض لأصله، والعمدة استصحاب الأصل وجودا وعدما، لكنهم يبدعون ويضللون ويجب هجرهم وتضليلهم والتحذير عن مجالستهم ومجامعتهم كما هو طريقة السلف في هذا الصنف. وأما الجهمية وعباد القبور فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام. نعم. إذن لا يأتيك واحد يقول لك السلف وطريقة السلف وأصول سنتهم وأصول اعتقادهم أنهم لا يكفرون أهل القبلة ويستدل بذلك، يريد أن يرد عليك تكفيرك للطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله، هذا استدلال فاسد. لا يكفرون أهل القبلة الذين لم يخرجوا من دائرة الإسلام ولم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام ولم يأتوا ببدعة مكفرة، هؤلاء هم السلف. أما دعوى أن السلف لا يكفرون كل من صلى إلى القبلة فهذا افتراء على السلف، لم يكن السلف كذلك. الروافض كفرهم السلف، القدرية الذين ينكرون العلم كفرهم السلف، الجهمية كفرهم السلف، كل هؤلاء يتجهون إلى القبلة ويصلون إلى القبلة. نعم. وكثير من أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر كانوا يصلون إلى القبلة ولكنهم امتنعوا عن الزكاة وقاتلوا الإمام عليها فكفرهم واستحل دماءهم وأموالهم. فإذا يجب أن نعرف موقع هذه المقالة عند السلف. الصحابة رضي الله عنهم، ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجعاه في قبره وجلساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. رحم الله عليهم أجمعين ورضي الله عنهم أجمعين. نعم. نعم، هذه طريقة أهل السنة، هي سلامة ألسنتهم مما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم تجاههم، يذكرون فضائلهم ويمسكون عن ما شجر بينهم. هذه خصيصة أهل السنة تميزهم عن أهل البدع، خصوصا الروافض الذين يمقتونهم ويبغضونهم ويكفرونهم ويطعنون في أعراضهم. وقد عرفتم، قد ذكرنا سابقا أن الصحابة هم نقلة الدين إلينا، وإنما يريد هؤلاء الطعن فيما نقلوه، يريدون الطعن في الدين، والطعن في الناقل طعن في المنقول كما تقدم، هم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لازم هذا التزموه، قالوا بتحريف القرآن، هذا طبيعي أن يقولوا بذلك، ما داموا يطعنون بالصحابة الذين ينقلون لنا القرآن وينقلون لنا السنة الذين جمعوا القرآن، ما داموا يطعنون فيهم ويخونونهم ويكفرونهم إلا نفر يسير منهم، فهذا إذن يقتضي أنهم يقولون بتحريف القرآن. كيف يؤتمن من يكفرونه على جمع القرآن وعلى نقل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فالطعن في الناقل طعن في المنقول. وهو استفتح هذا الموضع في بيان أن أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء، وأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن هذا الترتيب ارتضاه أهل السنة. ترتيب الخلافة هو ترتيب الفضل لهؤلاء الصحابة. نعم، ولذلك لما سئل الإمام أحمد من تفضل يعني من الصحابة، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الخلفاء، يربط الأمر في الخلفاء يعني أنهم على ترتيب عبد الله. إنما أسألك عن التفضيل، من تفضل؟ شوف، هو يربطها بالخلافة، وترتيبها ترتيب الخلافة القدري يربطه بتفضيلهم الشرعي. قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء المهديون الذين وردوا في حديث. نعم، قال ورد الباب في وجهي، ثم قدمت الري فقلت لأبي زرعة، سألت أحمد وذكرت له القصة، فقال لا نبالي من خالفنا، نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة والتفضيل جميعا، هذا ديني الذي أدين الله به وأرجو أن يقبضني الله عليه. ثم العشر المبشرون في الجنة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم في الجنة، هذا ما تكرر معنا مرارا في المتون المتقدمة في أصول السنة وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم يقدم الأقدم إسلاما والأقدم هجرة. الأقدم إسلاما والأقدم هجرة عندما كان الإسلام ضعيفا، هذا الذي أقدم وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إذن إلا العبد والحر والمرأة وعدد قليل من الأتباع، ويأتي ويسلم، كيف لا تكون له أفضلية وسابقة؟ وقت الأذى يصب صبا على من أسلم، والإسلام غريب، بدأ الإسلام غريبا، كيف لا يكون له أفضلية السبق، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. نعم، ويقدم الأقدم هجرة، لأن الأقدم هجرة هو الذي بادر في الهجرة، لم يشح في الوطن ولم يشح في القبيلة والعشيرة والمسكن والمال، لم يمنعه ذلك ويؤخره ويلكئه عن الهجرة، بل بادر إلى الهجرة ابتداء، فلذلك الأقدم هجرة. ويقدم أيضا المهاجرون على الأنصار، لماذا؟ لأن المهاجرون جمعوا بين هجرة أوطانهم وطنهم وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار آووا ونصروا. نعم، فما فعلوه الأنصار فعله المهاجرون وزيادة الهجرة. ويقدم من أسلم من قبل الفتح وقاتل على من أسلم من بعد الفتح وقاتل، هذه كلها درجات الأدلة مذكورة عليها في الكتاب والسنة، لا حرج من التفضيل بين الصحابة، المهم أن نحبهم أجمعين ونواليهم أجمعين. من أسلم من قبل الفتح وقاتل أعظم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. كلاهما وعده الله الحسنى، ولكن التفضيل لا حرج فيه، كلاهما مرضي عنه، كلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كثروا سواد أهل التوحيد في زمن غربة الإسلام، فلذلك كانت لهم هذه الأفضلية وكانت لهم هذا الترضي نترضى عنهم. ولكن من أنفق وقاتل قبل الفتح له مزية خاصة، قبل الفتح عندما كان الإسلام غريبا، وعندما كان كفار قريش يعذبون المسلمين، ويضطر أحدهم إلى الهجرة والفرار بدينه، وكانت العرب كلها تعادي الإسلام، القتال والإنفاق له مزية خاصة. ولذلك نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وفي الحديث الآخر عدنا من حيث بدأنا، والآن نحن قبل الفتح ننتظر فتحا للإسلام، والآن نحن في غربة، كل منا تحت سلطان طاغوت من الطواغيت يهدده بالسجن أو بالقتل أو بالتهجير أو بالتعذيب أو نحو ذلك إذا أظهر دينه وتوحيده وبرأ من شركه وباطله، فنحن قبل الفتح عدنا من حيث بدأنا. فمن يقوم بأمور الدين والتوحيد ويصدع بهذا التوحيد ويثبت عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى هو أعظم درجة ممن سيأتي بعد ذلك عندما يمكن الله عز وجل لهذا الدين، ويقوم سلطان الإسلام ويحكم بشريعة الإسلام ويدخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح يدخل الناس في دين الله أفواجا، عندما يصبح الإسلام سلطان وحكم تجد الناس كلها، انظر الآن كيف في عند الطالبان. قبل الطالبان كانت الناس تحلق لحاها، وكانت الناس تشتغل الاغاني، وكانت الناس النساء تتبرج. الان صار الشعب الافغاني كله شيوخ اسلام، مع انه في طبيعتهم اللحى موجوده واللباس الافغاني موجود، ولكن انظر الى التدين كيف ينتشر بقوه. وهذا معنى اذا جاء نصر الله وفتح، اذا صار الاسلام سلطانا ورايت الناس يدخلون في دين الله فجاء يدخلون. فاذا ذهب سلطان الاسلام ولم يعد هناك حدود وقوة الإسلام يخشاها الناس، رأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. نسأل الله العافية والسلام. الآن في ديور الردة هذه تجد الردة، الناس زرافات وحدانا في اتجاه الردة. ولذلك كما قلنا، من أنفق وقاتل قبل الفتح له مزية خاصة، سواء كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أنصار الدين إلى يوم القيامة. فلذلك لا تحزن أن الله أوجدك في دار كفر، أو أوجدك في ضد عدم تحكيم شريعة الله، لعلك إن ثبتت على هذا الدين ونصرته وقمت بما يجب عليك من التوحيد والبراءة من الشرك والتنديد، لعل الله عز وجل يمنحك أجر من أنفق وقاتل قبل الفتح. وهذه مزية خاصة، يعني الذين يقومون بهذا الدين في حال غربة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون على الحق أنصارا، كما وجد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الفتح وبعد عزة الإسلام وجدوا أنصارا، كذلك من كان قبل الفتح لم يكونوا يجدون أنصارا. ولذلك يتفاضل الصحابة قول الإمام أيضا، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. نعم، نكرر دائما فضائلهم ومحاسن أفعالهم، لأن الله علمنا ذلك. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر مواقف فاضلة لهؤلاء الصحابة الكرام. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، أين يفر منها الروافض؟ من هو ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ من هو ثاني اثنين؟ من هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يكفرونه ويحكمون عليه بالردة ويطعنون في أرض ابنته الصديقة بنت الصديق؟ الله أكبر. قال ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. نعم، لا نخوض فيما شجر بينهم، لأنه كما ذكرنا سابقا نقلا عن شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية، أن ما يروى عن الصحابة في الاختلاف الذي جرى بينهم وما شجر بينهم، فإما أن يكون كذبا لا أصل له مما افترى عليه أداؤهم. هذه التواريخ التي ينقل منها الناس الخصومات بين الصحابة أكثرها مدسوس، رواتها بعضهم روافض بعضهم شيعة بعضهم مجاهيل. قال إما إنما يروى عن الصحابة، فإما أن يكون كذبا لا أصل له مما افتراه عليهم أعداؤهم، وإما أن يكون قد زيد فيه أو حرف عن وجهه. والصحيح منه ما ثبت من الخلاف بينهم والاقتتال هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. لاحظ أهل السنة كيف يتأدبون مع الصحابة، يعني هم بين اجتهادين، إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد أخطأ فله أجر. هذا كلام أهل السنة في الصحابة وفيما شجر بينهم، لا تزد على ذلك، إياك أن تزد على ذلك فتتحلق وتقول والله الصحابي الفلاني كذا والصحابي الفلاني كذا. لا لا لا لا، لا تخذ، اخرج من هذه الدنيا وأنت قلبك ولسانك مطهر تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك وطريقة أهل الزيغ والضلال. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء، يعني التي جرت بين الصحابة من القتال، تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فلا نحب أن نخضب بها ألسنتنا. نعم، والطاعن فيهم مبتدئ، لا شك أنه يهجر ويردع ولا يجالس. إذا سمعت أحدا يخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة، أدنى من صحبه يوم ومن أسلم بعد الفتح ومن أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة، مجرد أن يكثر سواد النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر سواد المسلمين في ذلك الزمان ويحسب أنه من أهل الإيمان في ذلك الزمان، رأى النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله لرؤية النبي، هذا له فضيلة. فكف لسانك عنه وتقرب إلى الله أجل بحبهم. نعم، فإن القادح فيهم كما قلنا الطاعن فيهم، هم نقلت الوحي لنا، هو يريد أن يطعن في المنقول، بل إن الأمر كما قال الإمام مالك أيضا أنه يريد أن يقضه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال رجل سوء لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. لذلك الوصية دائما من الأئمة والعلماء أننا نتذكر قوله تعالى بعدهم، يقولون ماذا يقولون؟ ربنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا ما نقوله عن الصحابة والتابعين والسلف، دائما نحاول أن نقيل أثراتهم إذا ذكرت، وندافع عنهم ونذكرهم بخير، وندعو لهم ونستغفر لهم، وندعو الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ونزعنا ما في قلوبهم من غل. من هؤلاء يا إخوان؟ أصحاب الجنة. فيقول العلماء، يعني يقولون إن من نعيم الدنيا المعجل، من نعيم الدنيا المعجل، أن تشعر بأنه لا يوجد في صدرك غل للمؤمنين أنصار الدين، سواء كان من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. إذا وجدت في نفسك غلا لنصير من أنصار التوحيد ليس عنده ما يغل عليه أو يكره لأجله، فراجع إيمانك وإسلامك، راجع إسلامك. الأصل أن تشعر بسلامة قلبك تجاه أنصار الدين الأولين والآخرين. لذلك سبحان الله، أنا يعني أحيانا عندما أتذكر بعض الخصومات والمشاحنات التي جرت بيننا كإخوة في الله وكدعاة وأنصار التوحيد بيني وبين بعض الأشخاص، وأجد أن قلبي يعني ما في، أشعر براحة في قلبي تجاه الأخ، ولا يوجد في صدري غل تجاهه، ولا رغم ما يعني استفز أحيانا بنقولات مبتورة عنه، يحاول بعض الغلاة تحريش بيني وبينه، لا أجد قلبي، بل أجد راحة في قلبي وسلامة صدر تجاه هذا الأخ، فأجد تجدني أدعو له وأستغفر له، بل ربما أنشدت الأبيات شعرا في رثائه وفي الثنايا وجهه. هذا يعني أحمد الله عز وجل على هذا الأمر، وهذا أنني أحسن الظن بمولاي أنه من نعيم الجنة المعجل في هذه الدنيا، لأنه نزع هذا الغل من الصدر في الدنيا. إن شاء الله نتفاءل ونرجو أن الله عز وجل يجمعنا مع إخواننا الذين سبقونا في الإيمان في الآخرة، فليس في قلوبنا ولا في صدورنا غلا تجاههم، ولله الحمد في هذه الدنيا فضلا عن الآخرة. نعم. الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم والحج، ولا نترك حضور صلاة الجمعة، وصلتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئة، فإن ابتلع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. نعم، لماذا يذكر الأئمة في متونهم وفي عقائدهم بالذات صلاة الجمعة والجهاد والحج؟ لماذا يذكرون هذه الأمور؟ وأحيانا يذكرون الاستسقاء، يذكرون بعض، يذكرونها لأن هذه غالبا تعتبر من الولايات السلطانية، يعني كان قديما إما أن يتولاها الإمام أو أمير البلد أو من يوليه أمير البلد، والي البلد، كانوا الأئمة هم الذين يتولون صلاة الجمعة. لم تكن صلاة الجمعة تتعدد، يعني تجد البلدة الواسعة الكبيرة مثل بغداد تجد فيها جمعة واحدة، وإنما صار فيها جمعتين بعدما صار امتدت وراء النهر، صارت هناك جمعة وهنا جمعة تيسير على الناس حتى لا يعبروا النهر، أما قبل ذلك فكانت جمعة واحدة، وأكثر البلدان والأمصار كانت في تلك الأزمنة تكون الجمعة فيها واحدة، ولذلك تر حضور آنذاك كان يمثل نزع يد من طاعة، كأنه فيه طعن في ولاية هذا السلطان، وأهل السنة والجماعة لا يطعنون في ولاية السلطان إذا أقام الشرع، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والفسق في نفسه وعلى نفسه، فإنهم لا يتركون حضور صلاة الجمعة وراء، وخاصة عندما لا تتعدد، انتبه لهذا القيد، عندما لا تتعدد، لذلك ذكرنا مرارا وتكرارا، لو أنها تعددت الآن لو أن الوالي أو الحاكم موجود يصلي الجمعة مع الناس، لو أنه يصلي الجمعة مع الناس، وكانت الجمعة تتعدد في كل حي مسجدين وفي كل حارة مسجدين، طيب ما الذي يجبرني أن أذهب وأصلي خلف الحاكم سواء كان مسلما أو مبتدعا أو كافرا أو زنديقا؟ شو أنا يجبرني أصلي وراه ما دامت الجمعة تتعدد وهم سامحين بتعدد الجمعة؟ ما الذي يجبرني؟ إذن لابد أن ننتبه لهذه الجزئية. الأمر الثاني أن كان من يتولاها إما الخليفة الإمام أو نائبه أو من ينيبه، كذلك في الحج كان هناك أمير على الحج يقود الحجيج في عرفات وفي النفر، ويخطب فيهم في عرونة عندما يجمع صلاة الظهر والعصر، يخطب فيهم خطبة في الحجيج، كان أمير للحجيج. فهذه ولايات كلها سلطانية، كان المتخلف عنها أو الذي يطعن فيها هو إما على طريقة الخوارج أو نحوهم ممن يرون أن الصلاة لا تصح خلف أئمة الفسق والجور أو نحوهم، والسلف من الصحابة وغيرهم كانوا يصلون خلف أئمة الفسق ولا يبطلون صلاة الجمعة، خاصة عندما لا تتعدد الصلاة كما قلنا. وفي البخاري باب إمامة المفتون والمبتدأ، هكذا بوب البخاري. وقال الحسن صلوا عليه بدعته. وعن عبيد ابن عدي ابن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، يعني أنت محصور ما عاد تستطيع أن تصلي في الناس، كان هو الذي يؤم الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والآن هو محصور ويمنع ويصلي في الناس، يصلي هنا إمام فتنة، هؤلاء الخارجين عليك يا عثمان هم الذين يصلون فينا الآن، ماذا نفعل ونتحرج؟ فقال انظر إلى قول عثمان هذا الخليفة الراشد، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. نعم، إذن أمرهم عثمان بأن يصلوا خلف هذا الإمام الذي هو خارج عليه، ولكنه لم يكن كافرا، انتبه، لم تكن هناك صلاة جمعة إلا في المسجد، نترك صلاة الجمعة، صلي إذا أحسن الناس فأحسن معهم. تخيل لو أن في زمن عثمان يوجد أكثر من مسجد، فهل كان الصحابة سيأتون يستفتون عثمان في الصلاة خلف هذا إمام الفتنة، أم كان سيصلون في أي مسجد آخر؟ إذا لا تأتيني تقول تسمع إني والله أنا لا أصلي خلف هذا الإمام حتى لو لأجلي معصية. لو أقول تقول ليش ما تصلي خلفه؟ أقول لك والله مسبل. تقول لي يا أخي تترك الصلاة خلفه لأنه مسبل؟ نعم، أنا أزجره بهذه الصلاة، بهذا الترك. عندي مليون مسجد في البلد، ما الذي يجبرني أن أصلي خلف إمام مسبل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وهو مسبل إزارة فهو ليس من الله في حل ولا حرمة، ما الذي يجبرنا أن نصلي خلفه؟ فكانوا يصلون خلف ولاه. ويقول ابن حزم ما نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار. لاحظ لاحظ، أمراء في زمان في أزمنتهم هؤلاء كانوا أمراء، كانت لهم ولاية، شيء الكوفة شيء البصرة، وعبيد الله بن زياد والحجاج، لاحظ ما يذكر أئمة عاديين، إنما يذكر أناس كانوا ولاة أو نوابا للإمام. قال ولا فاسق أفسق من هؤلاء، يعني الحجاج وعبيد الله بن زياد والمختار، كلهم هؤلاء أولى كانوا يصلون نيابة عن الإمام، ولا تتعدد الصلاة في زمانهم، فكان الصحابة يصلون خلفهم لا يتركون الجمعة. لو أن الكلام على المختار بعد أن أظهر ادعاه أنه يرى جبريل وادعاه النبوة، فهذا لا يقول أحد عاقل أن الصحابة صلوا خلفه، إنما هذا كان في بداية أمره مع جهوره وظلمه ونحو ذلك من الأمور، كما أيضا عبيد الله بن زياد والحجاج كلهم كانوا عندهم من الجور والظلم، وكانوا ولاة، وكانت الجمع في أزمنتهم غالبا لا تتعدد، فلم يكن الصحابة يتركون صلاة الجمعة خلفهم. انتبه لهذا وفصل في الأمور. نعم، ولذلك تقدم كلام سفيان الثوري نقلناه سابقا في الصلاة خلف كل بر وفاجر، لما سأله شعيب الصلاة كلها، يعني الصلاة كلها نصليها خلف كل، قال لا، ولكن الجمعة والعيدين صلي خلف مدركت. وذكرنا أيضا من سيرة الإمام أحمد ابن حنبل لابنه صالح قال سألت أبي يصلي الرجل خلف القدري إذا قال إن الله لا يعلم ما يعمل العباد حتى يعلموا؟ قال لا يصلى خلفه. الإمام أحمد لا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وإلى آخر ما نقلناه من الكلام عن العلماء في هذا. وذكرنا أن العلماء بعض العلماء فرقوا بين من الداعية الذي يخاصم ببدعته وغير الداعية، وأنه من كان يخاصم في بدعته كان السلف، ومنهم الإمام أحمد ينهون عن الصلاة خلفه إذا كان داعية يخاصم بدعته. يعني المرجئة مثلا، والله أنا مر في مدينة لا أعرف من الإمام، دخلت وصليت الظهر وبعد الصلاة انتبهت وإذا هو من الشباب من السلفيين هؤلاء المرجئة أتباع الألباني وغيره، ولكنه مغمور مجهول، خلاص ما أنا بالنسبة لي لا أعيد الصلاة وانتهى الأمر، ربما لا أصلي بعد ذلك في هذا المسجد، اختار غيره. ولكن لو أني تنبهت أن المصلي أي الحلبي الجهمي الذي يحرف النصوص ويجادل عن الطواغيت ويلعب في دين الله، لا أعدت الصلاة، لأن المسألة تحت أولا أنه يخاصم عن بدعته ويدعو إلى ضلالته، ثانيا هو جهمي وغالي في التجهم والإرجاء، هو من ولاة الجهمية وعنده من المكفرات من الله به عليم. نعم، على كل حال نحن يعني نريد هنا في هذا الموضع كلام الإمام رحمه الله تعالى ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفجارها، لازم نعرف موضع هذا الكلام أن صلاة الجمعة لا تتعدد وأن من يتولى هذه الصلاة هو الأئمة فيصلى خلفه، ويصلى خلفه برا كان أو فاجرا عندما لا تتعدد الجمعة، حتى لو كان جهميا كما كان يفعل الإمام أحمد في زمنهم ويعيد الصلاة عندما كانت البدع شربت، كان يصلي خلفهم ويعيد الصلاة، لأن يخشى الإنسان أحيانا إذا ترك الصلاة يعني نزع يد من طاعة، لأن الجمعة لا تتعدد عندهم، وكان والي أو نائب الإمام من يؤم. أما عندما تتعدد الجمعة أو لا يصلي الإمام فيها، فما الذي يلزمه؟ كما ذكرنا النصوص فأنت مخير في غيرها. نعم، قال: فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. وهذا على التفصيل الذي ذكرناه، هذا على التفصيل الذي ذكرناه، يعني الضلال لا يصلى خلفه، هذه كلمة لا يصلى خلفه. إن كان جهميا فلا يصلى خلفه، لأن الصلاة خلفه لا تجوز. وإن كان مبتدعة بدعة غير مكفرة لا يكفر بها، فلا صلاة خلفه من باب الزجر والهجر، ومن باب الصلاة خلف السني. لا بد من التفاصيل، ولكن هذا الإجمال صحيح، وتحته تلك التفاصيل التي تكلمنا عن بعضها، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر. كما ذكرنا سابقا، يحتمل مفسدة الإمام الجائر وجوره وفسقه الذي هو على نفسه في سبيل درء المفسدة الأعظم، وهي مفسدة صيار الكفار على أهل الإسلام. هذا هو الذي يرى أهل السنة، أنه يجاهد مع الفاجر في دفع العدو الصائل الكافر. نعم، لأن مفسدة العدو الكافر أعظم من مفسدة الإمام الفاسق. وفصلنا من قبل بعض الأمور المتعلقة بهذه الجزئية، وأنه إذا في حال كان الإمام أو الأمير فساده مثل فساد الكفار أو أعظم، فهذا هنا ينتفي ما اختاره أهل السنة في هذا الباب. أهل السنة إنما اختاروا الجهاد مع الإمام الفاجر أو الفاسق تحت قاعدة دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. فإذا كانت المفسدتين متساويتين، أو كانت مفسدة الإمام هذا الذي يقال عنه جائر أعظم، وإنما هو دفع الصائل يدفع كلا عن نفسه وعن حريمه وعن أهله، هذا الذي يشرع. أما جهاد الطلب ونحوه فلا يقاتل مع من كان هذا حاله، لأن ترون الأحوال التي تتكرر معنا، يجاهد الشباب ويأتون من كل حدب وصوب وينصرون أناسا نسأل الله العافية ينتسبون إلى الجهاد وإلى المجاهدين، ويتسلقون على مسميات يجمعون حولهم الشباب، ثم بعد ذلك لا نلبث أن نرى أنهم يعني يقيمون دولهم الديمقراطية ويحكمون بالدساتير الوضعية ونحوها. نسأل الله العافية والسلامة. هذه تجارب يعني لا بد للمسلمين أن يتعلموها، ولا بد الشاب أن يتبصر ويرى وينظر أين يبذل هذه الروح العزيزة، وفي سبيل ماذا، ومع من يجاهد، وكيف يجاهد. هذه التفاصيل كلها إذا أراد الأخ أن يتبصر فيها، فأنا أنصحه بقراءة وقفات مع ثمرات الجهاد بين الجهل بالشرع والجهل في الواقع. أنصحكم إذا أحب الإنسان أن يطالعها، فيها فوائد وفيها تجارب جديرة بأن يطالعها الإنسان. نعم، فأهل السنة لا يتركون الحج مع جماعة المسلمين، وكما أنهم لا يتركون الصلاة، صلاة الجمعة عندما لا تتعدد، وعندما يكون واليا القائم، كل هذه التفاصيل ذكرناها من قبل. وهذا يخالف به أهل السنة أهل البدعة، خصوصا الخوارج ونحوهم ممن يعتزلون جماعة المسلمين إذا تلطخ الإمام بمعصية، فيتركون الجمعة والجماعات ويتركون الحج والجهاد ونحوه لأجل معصية الأئمة. نعم. قصر الصلاة والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار، وإكثار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم، يعني قد يتعجب الإنسان إيش قصة قصر الصلاة؟ ما شأنها في العقيدة؟ هذا شرح السنة، هذا الإمام المدني كتب هذا ليرد عن نفسه ما اتهم فيه من القول بخلق القرآن أو السكوت عن مسألة خلق القرآن أو نحو ذلك، هذا ما قدمناه. طيب إيش قصة قصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار؟ ما هذا؟ هذا سببه أن الخوارج ينكرون رخصة القصر، إنما يرون ما في القرآن. القرآن ذكر أن القصر ورد في الخوف، في حال الخوف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإنه أباح القصر بشرطين: الضرب في الأرض يعني السفر، والخوف من الكفار. ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد أشكل عليهم، فمن أهل البدع قالوا لا يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف. من هم هؤلاء؟ الخوارج، لأنهم لا يأخذون بالسنة. نعم، وحقيقة ثبت في السنة كما قال ابن عمر، صلاة السفر ركعتان ركعتان، فمن خالف السنة فقد كفر، يعني كفر إذا تعمد أن ينكر هذه الشعيرة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن مع علمه بأن الرسول سن، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن مع علمه بأن الرسول سنها. وهنا عندهم ظاهر القرآن أن القصر إنما هو للخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالسنة المتواترة أنه كان يصلي بأصحابه بمنى ركعتين ركعتين وهو آمن ما كان عن الناس. الناس دخلوا في دين الله أفواجا والناس آمنون، ومع ذلك كان يصلي ركعتين ركعتين، فدل ذلك على أنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، فمن أنكرها وإنما أنكر شيئا معلوما ظاهرا من الدين. نعم، ولذلك بعض العلماء كفروا الخوارج لإنكارهم أشياء من هذا القبيل كحد السرقة والقصر في السفر ونحوها من أشياء، بعضهم كفر طوائف منهم. نعم، وبالنسبة للفطر هو يقول أيضا هنا والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني هذه لا مشاحة فيها، فينبغي أن لا يحصل فيها خلاف، كما في الصحيحين عن أنس قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فإذا في الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة في الصيام والإفطار. نعم، لكن يتوجب على الإنسان الفطر في حال أنه خشي الهلاك وأصر على الصيام وصار عالة على أصحابه، كذلك الرجل الذي تعب وكانوا يظلونه من هذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. بعض العلماء يقولون يتوجب عليه آنذاك الإفطار، أما الأصل فهو رخصة من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم، اجتماع أئمة الهدى الماضين على هذه المقالات. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجنبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في نعم، هو اتباع بعد ذكر آثارهم هذه راغبون. المقالات وبعد ذكر هذه الجملة من شرح السنة ومن الاعتقاد الذي رد فيه على من سألوه عن قوله في هذه الأبواب، بيّن أن هذا ليس قولي وحدي، بل هذا اجتمع عليه الماضون الأول من أئمة الهدى، وأنتم رأيتم عندما قرأنا ما تقدم من المتون سواء كانت الحميدي أو ابن أبي زيد القيرواني أو الرازيين أو غيرهم، هي تتكرر الكلمات هي نفسها، اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف، لا يحبون التكلف فيما كفوا، ما خلاص احنا كفينا في هذا الأمر، نقله لنا هؤلاء الأئمة فنثبت عليه ونسير عليه ونبقى عليه ونثبت عليه إن شاء الله، فسددوا بعون الله ووفقوا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. نعم، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون، نحن على ما سلف عليه أسلافنا. نعم، هو يريد أن يقول نحن على طريقة السلف، وهذه ليست مقالات خاصة بنا وإنما قد اجتمع عليها سلفنا رضوان الله عليهم. نعم، المحافظة على أداء الفرائض والرواتب واجتناب المحرمات. فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات، وأداء الصلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب. خاتمة الرسالة. واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر المحرمات، والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى، ومن الرحمة على رجاء، ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم، وجلاله العلي الأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم تسليما اللهم صل كثيرا. وسلم وبارك على محمد. نعم، هو بعد أن قدم وبدأ في أن الإيمان قول وعمل، أراد أن يختم هذه الخاتمة بالعمل، بالأعمال، المحافظة على أداء الفرائض والرواتب واجتناب المحرمات، بعد أن قدم اعتقاده لمن سألوه عن اعتقاده، وأنه موافق للأئمة المهديين، وأنه على ما تركه، على ما كان عليه السلف من قبله، الأئمة من قبله، أراد أن يختم بالعمل، قول وعمل، هذا هو القول الذي تقدم، والآن يقول العمل. فلذلك ذكر هذه الأعمال التي ذكرها، وبدأ في الفرائض، أداء الفرائض بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة. نعم، لأن الاحتياط من النجاسات كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي يرويه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، احتياط من النجاسات، لأن الطهور شطر الإيمان، ولا تصح الصلاة بغير طهور. ولذلك من مزايا أهل الإيمان الاحتياط في النجاسات والتطهر، وأيضا النجاسات التي يتحرز منها ويحتاط منها وتجتنب، هي النجاسات المعنوية والحسية، المعنوية التي تمثل الشرك، يتنزه من الشرك وأهله، والحسية التي هي النجاسات الحسية، يتطهر منها لتصح صلاته وسائر عباداته. نعم، وقال الاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات، هذا كله من الأعمال التي تزكي الإنسان والتي تقربه من الله سبحانه وتعالى وتحقق إيمانه. قال: وأداء الصلوات على الاستطاعات، على الاستطاعات يعني كون هذه الصلاة واجبة وفريضة، فإنه لا تسقط عنه، بل على قدر استطاعته يؤديها، كما في حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث رواه البخاري. فإذا الصلاة حسب الاستطاعة لا تسقط عنك، لو كنت مريضا صلي وأنت مضطجع، صلي وأنت على جنب. الشاهد من هذا أنه ذكر هذا، ذكر الاستطاعة حتى يبين أن فريضة الصلاة لا تسقط عن المسلم، بل يصليها بحسب استطاعته. وكذلك قال: إيتاء الزكاة على أهل الجدات، يعني الذين يجدون ويكون عندهم من المال ما يوجب الزكاة عليهم، والحج على أهل الجدة أيضا، لأنهم هم المستطيعون، لمن استطاع إليه سبيلا، وصيام الشهر لأهل الصحات، من صحت عافيته ولم يكن عنده عذر في الفطر فإنه يجب عليه الصيام إذا كان من أهل التكليف. نعم، قال: وخمس صلوات، إضافة إلى هذه الفرائض وإضافة إلى هذه الواجبات، هناك أيضا أمور سنها النبي صلى الله عليه وسلم آكدها، وهي صلاة الوتر، قدمها لأن بعض أهل العلم يرى وجوبها، ويقدمونها أيضا، ويقدمون تأكيدها على ركعتي الفجر، صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر التي كان لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، وصلاة الفطر يعني صلاة العيدين، صلاة الفطر والنحر وصلاة الكسوف الشمس، هذه الصلوات التي هي أيضا بعضها كسوف الشمس والقمر التي هي فرض كفاية، وكذلك صلاة الاستسقاء متى وجب، يعني عندما يحتاجها المسلمون لأنها فرض كفاية، كل هذه من الأعمال التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو يذكرها هنا من باب الأعمال. بعد أن تكلم على الإيمان، أراد أن يأتي بالأعمال، سواء كانت الفرائض منها الواجبة التي منها الصلاة التي من تركها فقد كفر، وسائر أركان الإسلام، أو ذكر هذا في الفرائض، أو من السنن المؤكدات، فإن هذا مما يكمل الإيمان ومما يزيد الإيمان، وكما ذكرنا في البداية أن الإيمان يزيد في الطاعة وينقص في المعصية، فهذه النوافل إذا حافظ عليها الإنسان فلا شك أنها تزيد في إيمانه. نعم، قال بعد ذلك: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. نعم، هذا يوصي بها الطلبة، ويوصي بها السائل الذي سأله عن عقيدته، يوصي بها بأن هذه طريقة أهل السنة والجماعة، يؤدون الفرائض ويكملون السنن المؤكدة، ويجتنبون المحرمات من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، ويجتنبون الكبائر الذنوب، القول على الله بغير علم، ويتحرون مع اجتناب المحرمات، يتحرون المكاسب والمطاعم، يتحرون فيها الحلال ويتحرزون من الحرام ويتحرون في المشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، يعني كل هذا يتحرون فيه الحلال. فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، رأى حول الحمى هذا مثال يضرب وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحمى يعني قد يأخذ بعض الناس الملوك أو الرؤساء أو الولاة، قد يحمون مكانا في الفلاه يحرسونه ويحمونه ويتخذونه مسرحا لابلهم خاصا بهم، لا يسمح لاحد ان يقترب من هذا الحمى ويرعى فيه دوابه. فمن راى قريبا منه، من راى حول الحمى توشك دوابه ان تنفلت وتدخل وتواقع هذا الحمى فيؤنب ويحاسب على ذلك. فكذلك يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثل، من راى حول الحمى اقترب من المحرمات او اقتحم المشتبهات يوشك ان يقع في ايش؟ في الحمى، يعني في الحرام. نعم. بعد ذلك سلم على من أرسلوا إليه الرسالة ورد توفيقه وهدايته إلى هذه العقيدة وإلى هذا السبيل السديد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن الموفقين من أهل العلم، أنهم يقولوا كما يقول أهل الجنة: لولا الله سبحانه وتعالى ما اهتدينا، ولولاه سبحانه وتعالى ما سددنا ولا وفقنا، ولا كنا على هذا النهج السديد من طريقة السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه وأن يختم لنا به طريقة السلف الصالح، وأن يجمعنا بهم ساداتنا، يجمعنا بهم وبنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.